ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. ورحمة الله على القائل فإن كان تجسيما ثبوت صفاتي فإني بحمد الله لها مثبت إلى قوله فإن كان تجسيما ثبوت صفاتي لديكم فإني اليوم عبد مجسم. ورضي الله عن الشافعي. ما عندي إلى قول. عندك أو من الكيس؟ لا، إلى يعني ضم هذا البيت إلى البيت الثاني. فإن كان تجسيما ثبوت صفاتي فإني بحمد الله لا مثبت فإن كان تجسيما ثبوت صفاتي لديكم فإني اليوم عبد مجسم. ما شاء الله، هذا العزة في الدين، يعني لا يهمني أن تقول مجسم أو غير مجسم، إن كان إثبات الصفات تجسيما فأنا مجسم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.